بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا أن نستذكر معكم بعض مما كان في الدرس السابق، فالكتاب يغلق والمذكرات تسكر. الوسيلة وش معناها في اصطلاح العلماء؟ ماذا يراد بالوسيلة؟ يراد بها القربة، وش الدليل؟ جميل. وغير القربة؟ أنت؟ أي، هل يراد بها معنى آخر غير القربة؟ أو ما قريت؟ نعم. أنت؟ نعم، الوسيلة هي المنزلة في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. طلب الدعاء من الحي أو من الميت، من الشاهد أو من الغائب، فطلبها من الحي جائز وطلبها من الميت مذموم. طيب، المعنى الرابع؟ نعم. ها؟ لا، القربة. الوسيلة هي القربة. المعنى الرابع؟ نعم، الإقسام على الله بالمتوسل به، اللهم بعبد القادر، اللهم بالبدوي اغفر لي، أقسم على الله بالبدوي. طيب، التوسل المشروع ما أقسامه؟ نعم. ها، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بدعاء الصالح في حياته لا بعد موته، والتوسل بالأعمال الصالحة. ما الدليل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة؟ خبر الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار وغيرها. حديث سيد الاستغفار، حديث الاستغفار هو توسل الحقيقة بالإيمان، توسل الله بالإيمان. طيب، التوسل المذموم ما أنواعه؟ ما أنواع التوسل المذموم؟ نعم، التوسل بالأموات مثل إيش؟ وش يقول؟ هذا دعاء للنبي. نعم، التوسل إلى الله، التوسل بعبادة الصالحين، بعبادتهم من دعائهم أو الخوف منهم أو النذر لهم أو الاستعانة بهم أو خشيتهم أو الذبح لهم أو النذر لهم، هذا توسل بعبادة الصالحين. نعم. وشلون؟ أعطني مثال. أي، الإقسام على الله بمن؟ بذات المتوسل به، وهذا ما يجوز لأنه بدعة. طيب، ثالثا. نعم، هذا اللي ذكره أخوك. ثالثا. نعم، التوسل بالجاه، بجاه الصالح أو قدره أو منزلته. نعم. رابعا، هذا هو التوسل بعبادة الصالحين. باقي أمر رابع غير هذا، التوسل إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، وهذا توسل ممنوع. نعم، قاري بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلو قال قائل هذا فكان ابن عباس لا يستحل. لا، ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية لا، ما أصبت إلى الآن. تبي فزعة؟ لا مانع من الفزعة. ها، ولهذا لما طاف ابن عباس إيش؟ ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، هم ثلاثة، وأقل الجمع عند النحاة كم؟ ثلاثة. نعم، فإذا جاء ذكر الصحابة ولو لم يترضى عليهم الكاتب أو الناسخ فإن القارئ يترضى عليهم، بهذا تأدبنا من علمائنا. فلكنا إذا لما قرأنا على الشيخ رحمه الله البخاري أو غيره من الكتب لترضى على الصحابة ولو لم يكتب ذلك في النسخة، كما نصلي ونسلم على أنبياء الله حتى لو لم يكتب ذلك في النسخة، وهذا بعض حقهم علينا. نعم. ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم بالبيت فكان ابن عباس لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، واستلم معاوية الأركان الأربعة، فكان ابن عباس فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، فقال معاوية ليس من البيت شيء مكتوب، فقال له ابن عباس رضي الله عنه نعم. هذا الكلام والتنظير من شيخ الإسلام مبناه على أن العبادة مبناها على التوقيف وعلى الاتباع مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مبنى العبادة على الاستحسان. العبادة لا تنبني على استحسان أصحاب الأذواق وأهوائهم ورغباتهم، وإنما مبناها على محض الاتباع، فما شرعه الله لنا نعمله، وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم نتبعه ونقتفيه، وأما ما شرع من غير شرع الله وشرع رسوله فلا نرفع به رأسا. وبهذا ذم الله جل وعلا وعاب على المشركين وعلى المبتدعين، قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله نزل الامتحان في آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. البيت أعظم بقعة وبنية على وجه البسيطة هو البيت، لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم. هل البيت يستلم كله ولا يستلم ما أمرنا باستلامه؟ لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، ولا يقبل من البيت إلا ماذا؟ إلا الحجر الأسود، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت كم مرة؟ مرات عديدة في حجه وفي عمراته. وكم اعتمر من عمره؟ اعتمر عليه الصلاة والسلام بعد البعثة أربع عمر، بعد الهجرة أربع عمر، عمرة القضية، عمرة الحديبية التي منعه المشركون عنها وقد ثبت ووقع أجرها، ثم عمرة القضية، ثم عمرته مع حجته، آخرها عمرته مع حجته، وقبلها عمرته لما فتح الله عليه مكة ثم فتح عليه حنين، اعتمر من الجعرانة. لم يستلم من البيت إلا الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، وسمي هذين الركنين بالركنين اليمانيين لأنهما من جهة اليمن، والركنان الآخران هما الركنان الشاميان. الركن اليماني الأول كان يستلمه من غير أن يشير إليه ومن غير أن يقبله، استلام حتى من غير تكبير أيضا. أما الحجر الأسود فكان فكان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه 4 سنن. السنة الأولى أنه يقبله، السنة الثانية أنه يستلمه بيده، السنة الثالثة أنه يستلمه بشيء معه بمحجن عصا أو غيره، السنة الرابعة أنه يشير إليه بيده، يشير إليه بيده. روى البخاري في صحيحه بسنده أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة طاف بالبيت فاستلم الأركان 4 كلها، فقال له ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لا يستلم من البيت إلا الركنين. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورة، هذا من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: وقد رجع إلى الحق، صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي، لأن النبي لم يستلم الركنان، لم يستلم الركنين الشاميين. وقاعدة: كل شيء وجد سببه على عهده صلى الله عليه وسلم، كل شيء وجد سببه وباعثه على عهده صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله ففعله محدث وتركه هو السنة. مثاله استلام الركنان الشاميان، لما يستلمهما عليه الصلاة والسلام، استلام الركنين الشاميين لما لم يستلمهما عليه الصلاة والسلام مع وجود السبب والداعي، دل على أن استلامهما إيش؟ من غير السنة، وأن استلامهما محدث. مثاله: وش يشرع إذا دخل الإنسان بيته؟ أن ماذا؟ أن يشوص فاه بالسواك. إذا دخل بيته يشرع له أن يشوص فاه بالسواك. طيب إذا دخل المسجد، أيهم أفضل، البيت ولا المسجد؟ المسجد. ومع ذلك لا يشرع له عند دخول المسجد أن يشوص فاه بالسواك، لكن عند الصلاة يشرع له ذلك. لماذا؟ لأن دخول المسجد وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يكن يفعل ذلك، ولم يكن يفعل ذلك. فإذا جاءنا جاء وقال المسجد أفضل من البيت، ونستحسن عند دخول المسجد أن يتسوق، نقول هذا الفعل محدث وليس بسنة. وهكذا في بقية الأشياء. هذا لو أن نهى الناس عن التمسح بالبيت، نهى عن التمسح بالبيت، فقال قائل: هذا استخفاف لكم بالبيت وانتقاص لكم لحرمة هذا البيت، هل يكون قوله حق ولا باطل؟ قوله باطل، لأنه بذلك يرجع بالانتقاد على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أجازوا لأنفسهم التمسح أو استلام ما لم يستلمه النبي عليه الصلاة والسلام تتوسع الدائرة، كما هو الآن في هذا الزمان. الآن الناس يتمسحون بالبيت ويتمسحون بجدار الحطيم، حطيم الحجر، الجدار الذي على حجر إسماعيل، ويتمسحون بأستار الكعبة وربما يقطعونها. لماذا ستار الكعبة وثوب الكعبة يرفع في الحج؟ يظنه بعض الناس إحرام، أن البيت يحرم كما أن الناس يحرمون. لا، إنما ترفع لأنها لو بقيت متدلية على مهب عليه والله ما يبقى منها قطعة. الناس أشربوا التعلق بالأحجار والأشجار والقبور والمقامات والشموس والأقمار، وهذا البيت أعظم مكان، أعظم بقعة وأكرم بيت على وجه الأرض. فإذا جعل الستار عليه هكذا ما يبقى منه شيء، يقطعونه. ازداد التوسع إلى أن تمسحوا بأجزاء البيت كلها، ازداد التوسع حتى تمسحوا بمقام إبراهيم، وتمسحوا بأعمدة الحرم، حتى بالأبواب. ما هو هذا واقعي يا أخوان؟ بل زاد ذلك ورأيناه في السنين الأخيرة أنهم في جبال مكة، جبال مكة اللي في العزيزية، ولا في جبل الكعبة، ولا في شارع إبراهيم الخليل، ولا في الريع، ريع الحجون، ولا عند مقابر المعلات، ولا عند غار حراء. نجد من عوام المسلمين الجهال من يأخذون الأحجار، يأخذون الأحجار ويحفظونها معهم، يرجعون بها إلى بلادهم. والمسافرون في الطائرات أكثر عفشهم من هالنوع هذا أحجار، حصى يحملونها من الحرم، أخبرنا بهذا وأفادنا الذين يقفون على مراكز التفتيش، تفتيش العفش. لماذا؟ لأنها تعلقت قلوبهم بالقبور والعتبات والطين والحصى والشجر والحجر في بلادهم، ومكة أعظم من بلادهم. إذن البيت وهو هذا المكان المعظم لا يجوز أن يعظم منه إلا ماذا؟ ما عظمه الرسول بالاستلام أو التقبيل. الحجر الأسود نفسه هذا الذي هو أعظم جزء في البيت، قال فيه عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كثير من الناس يتزاحمون على الحجر يظن فيه نفعا أو ضرا، وهذا قادح في التوحيد، هذا قادح في التوحيد، لكننا نستلمه ونقبله ونشير إليه تعظيما الحجر ولا اتباعا للنبي؟ اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن العبادة بالاتباع لا بالاستحسان. بقيت مسألة أحب أن أنوه عليها، وهي مسألة التزام الملتزم. ما المراد بالملتزم؟ ما بين الباب إلى الحجر هو الملتزم. من هو الملتزم؟ هذا اصطلاح شبابي الآن، إذا قالوا فلان ملتزم. الملتزم في لغة العرب الذي التزم الملتزم، احتضنه واجتمع عليه. أما المستقيم ما يسمى ملتزم، هذا من الاصطلاحات الشبابية الجديدة التي لا تؤيدها لغة ولا يؤيدها اصطلاح شرعي. الله جل وعلا وصف الاستقامة بهذا الوصف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا لا استقاموا ثم استقاموا. ننتبه إلى قضية المصطلحات يا أخواني، المصطلحات في مسائل الحلال والحرام، والمصطلحات في مسائل العقيدة، والمصطلحات فيما ينشئه الناس. والمصطلح إذا أنشأه جاهل ودرج أصبح من الصعب أن يرتفع. تسمية الآن المستقيم بالملتزم خطأ لغة وواقعا، لأن الملتزم المحتضن، التزم الطالب كتابه أي احتضنه جعله في حضنه، التزم الرجل الملتزم وهو ما بين الباب إلى الحجر. وهذا الملتزم جاء عن عبد الله بن عمرو، جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن غيره أن هذا الموضع موضع سكب العبرات، تسكب فيه العبرات ويستجاب فيه الدعاء. أما أن يلتزم البيت بقية أجزائه أو يتمسح به فهذا كله من البدع ومن الخرافات التي لا تجدي لأهلها شيئا، ولو كان المتمسح به والملتزم به ما هو بيت الله الحرام، لأن هذا الفعل لم يردنا عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه مع وجود الداعي والسبب الباعث عليه. وأقبح من هذا أن تلتزم أو يتمسح بالمقام أو بجدران الحرم أو ببيبانه أو بشبابيكه أو بأعمدته، بل بعضهم قد بلغ من جاهليته أنه يأخذ ثوبه أو عمامته أو سجادته فيمسح بها البيت ويرجع بها إلى بلده في الهند أو في السند أو في فارس أو في الخليج أو في الشام أو في مصر أو في أفريقيا، يرجع بها يعتقدها قطعة مباركة لأنها مست طرفا من البيت أو شيئا من أجزاء المسجد. هذه مسألة مهمة يا أخوان ننتبه لها. بعض الناس يروي في هذا الفعل حديثا يقول: من اعتقد في حجر أنه ينفعه، من اعتقد في حجر أنه ينفعه، أو لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وهذا الحديث يروى كثير عند القبوريين، سواء كانوا ممن يعظمون الأشخاص أو يعظمون السادات أو يعظمون الأئمة، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أحسن أحدكم الظن أو ظنه بحجر لنفعه الله به. هذا الحديث الذي يروى في هذا المقام كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وضع المشركين القبوريين، لأن أسباب وضع الحديث من أسبابها من أسباب وضع الحديث أن يضعه المتعصبون يؤيدون فيه مذاهبهم أو يبررون فيه أفعالهم وأقوالهم، يبررون فيه إيش؟ أفعالهم وأقبالهم. من هذا الباب من يعظم طينة مجلوبة من كربلاء أو مجلوبة من البقيع أو مجلوبة من قبور الأئمة أو قبور الأولياء، يعتقد فيها أنها مباركة أو أنها تنفع أو لا يصح الصلاة إلا بالسجود عليها، يستدل لها بهذا الحديث: من لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه الله به، وهذا كذب، وهو أيضا مخالفة، لأنه عظم ما لم يعظمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأماكن لو أنها عظمت ماذا؟ البيت الحرم ومقامه صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لنا أو يشرع لنا أن نعظمها، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن إبراز قبره، أن يكون بارزا في محل معلن ظاهر لئلا يتخذ عيدا، حيث دعا ربه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال قبل أن يموت بخمس ليالي وقد طرح خميصة على وجهه عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها من شدة سكرات الموت وحاجته إلى النفس اغتم بها كشفها. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، لو اتخذوا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وألا حرف تحضيض، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أبرز جعل في مكان بارز في مكان ظاهر، لكن خشي أن يتخذ هذا القبر البارز مسجدا، فكانت السنة أن ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فدفن أين؟ في البقيع؟ لا، دفن في مكان بارز؟ لا، إنما دفن في موضع موته في حجرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وهو القائل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. الجدار الأول جدار حجرة عائشة، الجدار الثاني الجدار المشتمل على بقية الحجرات، حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام التسع مع بيت فاطمة، الجدار الثالث هو الخارج الآن، الشبك الخارجي الذي يحيط بها جميعا. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه أي قبره بثلاثة الجدران، فلا يمكن أن يوصل إليه فيعظم أو يسجد عنده أو يسجد عليه، من أسباب تعظيمهم لهذه الأماكن. إذن لا يعظم من البيت إلا ما عظمه الله ورسوله، فإذا نهى ناهٍ عن تعظيم شيء لم يعظمه الله ورسوله لا يصح أن يقال إنه استخف بالبيت أو انتقصه أو احتقره أو ازدره، وإلا رجع بذلك الذم والنقص على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قل مثل ذلك في من دعا الصالحين أو توسل بهم واستشفع بهم إلى الله وأقسم بهم على الله، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأئمة أو من العلماء أو من الصالحين أو من غيرهم أيضا ممن يعتقد فيه الصلاح وهو في واقع الحال لا يعرف لا بصلاح أو بغيره، أو قد يعرف بفجور سؤالهم واستشفاعهم ومناداتهم والشرك بهم من دون الله، هذا قبيح ولا يعود بالذم على هؤلاء الصالحين، وإنما الذم على من فعل واقترف فيهم البدعة أو الشرك أو جعلهم إلى الله وسائط. ولهذا الذين يخاصمون أهل التوحيد ويخاصمون من ذبوا عن الله وعن الشرك به، إذا نهوا عن دعاء البدوي أو دعاء الدسوقي أو دعاء المرسي أبي العباس بالإسكندرية أو دعاء البرعي أو دعاء الختمي والبرهاني في السودان أو دعاء العيدروس والحبشي في تريم أو دعاء عبد القادر والإمام أبو حنيفة في العراق أو دعاء أصحاب العتبات في كربلاء والنجف وفي سامرة وفي غيره أو محي الدين في الشام أو الأوزاعي في لبنان أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، إذا نهى عن الشرك بهم ودعائهم قال: أولئك الذين هم مرتزقة منتفعة من هذه المقامات، منتفعة من النذور التي عليها، منتفعة من مذاهبهم. قالوا: هذا ما يحب السادة، ما يحب الأئمة، ما يحب الصالحين، ما يحب الأنبياء. لماذا؟ حتى يستجلب عليهم قلوب العامة، وحتى يشوه سمعتهم وصورتهم عند الناس، وهو في الحقيقة أتى بغيين وباطلين. الباطل الأول أنه سوغ لنفسه الشرك، والباطل الثاني أنه بغى على من أنكر عليه الشرك بإيش؟ بما ليس فيه. نحن نعظم الصالحين ونعظم الأئمة، لكن تعظيمه ليس بالشرك بهم أو باتخاذهم من الله وسائط أو بدعائهم والنذر لهم والتقرب إليهم، أو بصرف نوع من العبادة إليهم، أو بإحداث البدع على مقاماتهم. وكل من أحدث من هذا الشيء يتحمل هو بنفسه ذمة فعله، ولا ينال هذا الإمام أو النبي أو العالم أو غيره من هذا الأذى شيئا ما دام أنه لم يأمر به. هذه هي القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا يا أخواني، المشركون قديما من عهد نوح عليه السلام إلى عهد إبراهيم إلى عهد نبينا إلى أن يشاء الله، اعتقدوا النفع والضر، أو اعتقدوا حسن الظن بالأحجار التي عظموها. هل نفعتهم؟ ما نفعتهم. وانظر إلى إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أنه قال إنكم، قال لقومه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لأنهم عبدوا من دون الله ماذا؟ أحجارا، هي الأصنام. فقال: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الخليل أيضا لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دل على أن من عبد هذه الأشياء التي لا تسمع أو لا تبصر أو لا تستطيع أن تملك نفعا وضرا لأنفسها، فكيف بمن دعاها؟ أنه أتى قادحا في العقيدة. ولهذا إبراهيم الخليل وش قال لقومه؟ قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا هو حجر الزاوية، هذا هو الأساس، أن هؤلاء ألفوا هذا الأمر مما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم. ونقل الإنسان عن مألوفه من أصعب الأمور، ما لم تكن عنده الإرادة الصحيحة والعزيمة الصادقة والإيمان القوي الذي يحدوه إلى هذا الأمر. خذوا على هذا مثلا: لما جاء حسين والد عمران للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا حسين كم تعبد؟ قال: أعبد 6 آلهة يا رسول الله، 5 في الأرض 1 في السماء. والعبادة هنا بمعنى قصده، يقصدها، يرجوها، يخافها، يخشاها، يؤدي لها لو بعضا من أنواع العبادة. قال: يا حسين من الذي تقصده في سرائك وضرائك ومنشطك ومكرهك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فأفرده بالعبادة. قال: نعم يا رسول الله. فأفرد الله بالعبادة وتاب عن الشرك وآمن رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ليس لأحد أن يسوغ، أن يبرر ويؤصل ويشرع، أن يسوغ برأيه عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يرى أن هذا من تعظيم الشعائر. تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الحرم إنما هو بتعظيم الرسول لها، لا بإحداث الزيادات والاستحسانات والأذواق والأشياء الجديدة. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قبلها ذلك: ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. إذا عظم شعائر الله جل وعلا التي عظمها رسوله صلى الله عليه وسلم أو التي أمر الله بتعظيمها لا بأن يستحسن بذوقه، إذا كان هذا في الحرم أو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن غيرها من البقاع والأماكن من باب أولى. والناس الآن لو أنك أجلت طرفك في بلاد المسلمين وجدتهم عظموا ما ليس له حرمة، عظموا أحجار، عظموا مقامات ومشاهد وأضرحة، عظموا قبور، عظموا شموس وأقوار. يقول الشيخ رحمه الله: ومن هذا أيضا من يعظم جبل أبي قبيس وجبل المروة وجبل أبي قعيقعان. جبل قعيقعان هو جبل الشامية لشمال الحرم، تعظيمها لأنه من جبال الحرم لا يسوغ له أن يعظم أو أن يتمسح به أو أن يحمل من حصاه ويستشفى به ويعالج به المرضى وما إلى ذلك. ومن ذلك أيضا من يذهب يعظم الصخرة التي على بيت المقدس، الصخرة التي عليها القبة الآن، القبة الصفراء، القبة الصفراء في بيت المقدس على الصخرة التي منها عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. يوجد الآن مثل ما تواتر عندنا أن من المسلمين من يذهب إلى تلك الصخرة يستشفي بها لمرضاه، أو يسأل بها، يسأل منها الحاجات، أو يتمسح بها، أو يعتقد فيها التعظيم. وهذا لا فرق بينه وبين من عظم قبرا أو عظم صنما، حيث عظم ما لم يعظمه الله جل وعلا. الله جل وعلا عظم البيت لأنه رمز لتوحيده، وإلا البيت هناك ما هو أعظم منه. من أعظم من البيت؟ المؤمن المسلم أعظم عند الله حرمة وأكرم على الله جل وعلا من البيت. ولهذا جاء في الحديث الذي يروى من غير وجه، أن حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى البيت قال: والله إني لا أعلم أن، قال: والله لو أن البيت ينفض حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق الدم الحرام، أي دم امرئ مسلم. فهذه الأمور المعظمة من دون الله جل وعلا هي ذريعة إلى وقوع الشرك بها. الذين عظموا جدران الكعبة غير الركنين اليمانيين أو مقام إبراهيم أو جدران الحرم أو الأعمدة أو الأبواب أو الشبابيك وتمسحوا بها وقبلوها ومسحوا بها ثيابهم وأمتعتهم، ماذا يفعلون بها؟ يرجعون بها إلى بلدانهم فيتبركون بها. أيضا مثل هذا ما يسمى مغارة الدم أو مغارة إبراهيم، مقام إبراهيم أو مقام عيسى في الناصرة في بلاد فلسطين، أو الربوة التي عند بيت المقدس، أو حلقة الباب التي ربط فيها النبي صلى الله عليه وسلم البراق، يقول هذا مكان معظم لأن النبي مر به، أو بعض الآبار في الطرق بين مكة والمدينة يسمى بئر التفلة، تفل فيها النبي يذهب يشرب من مائها أو كذا. هذا كله من التعظيم الذي ما شرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. توسع هذا في المسلمين إلى قبور الصحابة وقبور القرابة من آل بيته، توسعوا بعد ذلك إلى قبور ومقامات من عرفوا بصلاح ولم يعرفوا بعلم، ثم توسعوا إلى قبور أناس لم يعرفوا حتى بالصلاح وإنما هم غريبين في مجتمعاتهم حتى وقع بهم وبسببهم وبسبب هذا التعظيم الذي نشأ من استحسان لا من اتباع، ونشأ من إحداث لا من اقتفاء، حصل بهذا كله الشرك، الشرك بالله جل وعلا. فطلبوا منهم الحاجات وتوسلوا بهم إلى رب الأرض والسماوات. وهذه المسألة يا أيها الإخوة مسألة مهمة. ولهذا يقول الشيخ كما في صفحة 54 قال: وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شرعه الرسول يكون إما واجب أو مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن اعتقد مثل ذلك عبادة، أي مما لم يشرعه الرسول اعتقده عبادة، كان جاهلا. من اعتقد أن الذكر على هيئة معينة بهز الرأس أنها عبادة هذا جاهل ومخالف لما جاء به الرسول. بعض الناس يقول أن أسماء الله الحسنى معظمة، إذن أنا أتقرب إلى الله بترداد هذه الأسماء، الله حليم، عليم، قدير، ودود، رحيم، غفور، شكور. تعداد الأسماء الحسنى بهذه الصفة لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون عندئذ ماذا؟ عبادة، ولا يكون مشروعا وإن كان الاسم في نفسه معظما. بعضهم زاد في هذا يردد اسما واحدا، الله الله الله الله، إلى أن بدأ يختصر ويدغم فيقول هو هو هو، لأن آخر لفظ الجلالة إيش؟ الهاء. فمع كثرة الترداد ما بدأ يسمع منه إلا هو، ثم يذهب يريد أن يستدل في القرآن يقول الله لا إله إلا هو، لأنه إذا وقف عليها وقف على ساكن، والعرب إنما تقف في كلامهم على إيش؟ ساكن أو متحرك. فإذا قرأ قارئ القرآن آخر آية آخر الحشر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأراد أن يقف على هو، وش يقول؟ الله لا إله إلا هو؟ لا، يقول الله لا إله إلا هو، بمعنى أنه وقف على ساكن، فإذا وصل قال الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. أتى هؤلاء الجهال لما أنهم شرعوا لأنفسهم أن يردد الاسم الواحد إلى لفظ الجلالة، يردده الله الله الله الله الله الله حتى كأنه يقول هو هو، قال إنه من أسماء الله، وما قال هذا أحد من العرب، بل ولا حتى ممن يعتد به من العجم، لأنه ليست اسم وإنما هو اسم إشارة، وليس هو علم مثل لفظ الجلالة الله أو الرحمن أو الرحيم أو الحكيم أو الشكور أو الودود، وإنما هو اسم إشارة مثل هذا، هو مثل هذا، مثل هذان، ومثل هؤلاء. نعم. قال ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان 55. هذه مسألة عظيمة، أعظم ما تدور عليه شبه المخالفين لأهل التوحيد، المسوغين للشرك، المسوغين للبدع بدعاء غير الله جل وعلا والتوسل بالصالحين والاستشفاع بهم، أنه قال ومن نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أو اتخاذ المسيح ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ربا، أو الملائكة والنبيين أربابا، أو نهى عن الغلو في الأنبياء أو الغلو في الصالحين، فزعم أن هذا تنقص واستخفاف بهؤلاء الصالحين والأنبياء والملائكة، فهذا مثل النصارى الذين مثل النصارى وأشباههم من المشركين الذين قال الله جل وعلا فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لما نهى الله جل وعلا هؤلاء عن الغلو في عيسى ونهاه المؤمنون قالوا ماذا؟ هذا ما يحب عيسى. فمن نهى عن الغلو في العباس مثلا أو في الحسين عليه السلام، في الحسين رضي الله عنه، أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أحد من الصحابة، يأتي ساد هذا المقام معظمه وأتباعه قالوا هذا ما يحب الحسين ولا يحب العباس ولا يحب خالد بن الوليد ولا يحب الإمام الأعظم أبو حنيفة ولا يحب رسول الله. فكان هذا باعتراضه فيه شبه ممن؟ من النصارى الذين اتخذوا عيسى ربا، فأولئك اتخذوا عيسى ربا، وهؤلاء اتخذوا الحسين والعباس وعبد القادر وخالد بن الوليد والدسوقي وغيرهم أربابا من دون الله. والملائكة والمرسلون لا يمكن أن يأمروا بالشرك أو يأمر بأن يتقرب بهم، يتقرب إليهم أو يتقرب بهم، لأن الله بهذا بعث الرسل، كما قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين معنى ربانيين أي متعبدون لله جل وعلا لهذا الرب الواحد الأحد. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهكذا الآيات في هذا كثيرة. فمن زعم أنه بهذا يتنقص الصالحين فنقول هذا الزعم كاذب، لأن هذا الزعم مؤداه تهييج الجماهير على أهل التوحيد واستنقاص التوحيد واستنقاص أهله واستنقاص أهله. قال الشيخ: وإذا نهي عن ذلك قال هذا تنقص. إذا نهي عن الشرك ودعائهم والتوسل بهم واستشفاعهم قال هذا تنقص، فيزداد باطلا إلى باطله في وقوعه في البدعة والخرافة والشرك، ثم في اتهامه أن ناهيه قد تنقص الصالحين. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. فالطاعة لمن؟ لله وللرسول، لكن الخشية ليست للرسول صلى الله عليه وسلم، والتقوى ليست للرسول وإنما لله. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله. فالطاعة لهما، لكن الخشية والتقى لمن؟ لله جل وعلا. قال: ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله جل وعلا في آية التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا ما أعطاهم الله من الغنيمة وما أعطاهم رسوله مما قسم عليهم من الفيء والغنائم، وقالوا حسبنا الله. ما قالوا حسبنا الله وحسبنا الرسول، لأن الكافي من هو؟ الله جل وعلا، أما الرسول ليس حسبهم. وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي ورسوله يؤتينا أيضا مما أفاء الله عليه. إنا إلى الله راغبون، ما قال إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. لاحظوا التوحيد في هذه الآيات، ما فيه الاشتراك بين الله وبين رسوله من الطاعة والإتيان، إتيان الغنائم فنعم، أما ما هو حق الله المتوحد فهو في العبادة، فحق الله المتمحض الخالص هو في عبادته وحده سبحانه وتعالى. وهذا مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ولهذا قال الشيخ: ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إلى الله ولا يخشى ويتقى إلا الله. نعم. وقد اتفقت أئمة المسلمين انتبه لهذا الأصل. يقول: اتفقت أئمة المسلمين، فهذا إجماع على أن من قصد الصلاة في المساجد المبنية على قبور الصالحين والأنبياء أو قبور السادة والآئمة أو قبور المعظمين من الأولياء، وقصد أن يدعو الله عند هذا المقام ويعتقد أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة المبنية لله، أي لا يعبد فيها إلا الله، هذا المسجد بني لله بمعنى أنه لا يصلى فيه إلا لله، لكن هناك مساجد، مسجد الحسين أو المقام الحيدري، بني لمن؟ على مقام الحسين أو مقام حيدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي من ألقابه ماذا؟ من ألقابه حيدر، وحيدر اسم من أسماء الأسد. ولهذا قال رضي الله عنه في غزوة خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، نكيلهم بالصاع كيل السندرة. فأتى هؤلاء الجهال المساكين فبنوا هذا المقام فسموه المقام الحيدري في النجف، يزعمون أنه على مقام علي بن أبي طالب. تلك المقامات ما بنيت لله، وإنما لتعظيم من؟ تعظيم علي أو تعظيم الحسين أو العباس أو تعظيم الإمام الأعظم أبي حنيفة في بغداد، أو تعظيم موسى الكاظم في الكاظمية، أو تعظيم علي الهادي والعسكري في سامراء، أو تعظيم محي الدين في الشام، أو تعظيم الأوزاعي في لبنان، أو تعظيم المرسي أبو العباس في الأسكندرية، أو الدسوقي في كفر الشيخ في مصر، أو البدوي وصاحبيه في طنطا، أو العباس وزينب ونفيسة وسكينة والحسين في القاهرة، أو تعظيم السادات في الصعيد، أو البرعي والختمي والسماني في السودان إلى بلاد المسلمين، أو تعظيم الهواري في بلاد الجزائر. أينما وجهت للأسف الشديد في بلاد المسلمين شرقا وغربا وجدت هذه المقامات وهذه المشاهد المبنية على قبور الصالحين، يعظم عندها الصالحون حتى نسي الله، نسي الله عند هؤلاء لما تطاول بهم الأمد والعهد. إذا مرته ضائقة أو كربة أو بلية قال يا حسيناه وعباساه وعبد القادر يا رسول الله مدد، حتى نسي الله جل وعلا. يقول العلماء أجمعوا على أن من صلى في هذه المقامات أو دعا الله عندها، وأن هذا أفضل من الصلاة المساجد المبنية لله، أنه مخطئ وضال، وإن كان كثير من الجهال يرى ذلك من تعظيمها. إذن عندنا قضيتين: أنه صلى لله ودعا الله، ما دعا صاحب القبر وما صلى لصاحب القبر، وإنما دعا الله جل وعلا، وإنما دعا الله جل وعلا، لكن في هذا المكان الذي يرى تعظيمه، فهذا بإجماع المسلمين ضال ومخطئ ومبتدع. كيف إذا دعاها هي ودعا أصحابها وسألهم؟ كيف إذا صرف لهم الصلاة والاستغاثة والنداء؟ كيف إذا سألهم تفريج الكروبات؟ كيف إذا ذبح لهم ونذر لهم؟ فهذا هو الشرك بعينه. إذن لو صلى لله في هذا المكان كان مبتدعا وكان ضالا، فإذا صلى لهذا المقام أو لصاحبه كان عندئذ مشركا. ولهذا مر عليكم في كتاب التوحيد باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وذكر فيه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، بوانة موضع بين رابغ وبين مكة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، مكان اجتماع لهم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان في هذا المكان الذي قصده هذا بالنحر ينحر فيه إبله أن فيه من أعياد الجاهلية أو فيه من أوثانهم؟ قالوا لا يا رسول الله، لأنه لما خص مكانا بهذا انقدح ذلك في عند من سئل، فقالوا لا يا رسول الله. قال له عندئذ أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم، ولو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم أو مقام من مقاماتهم أو معتكف من أماكن عكوفهم لنهاه أن يفي بنذره في ذلك المقام، مع أن النذر لمن؟ لله أو لغيره؟ النذر لله، نذر أن ينحر إبلا له لله ببوانة، فسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن يا أيها الإخوة، عبادة الله جل وعلا عند المقامات وعند القبور وعند الأماكن التي يعظمها أصحابها، صاحبها مخطئ وضال. فإذا عبد صاحب هذا المقام أو صاحب الحجر فهذا هو الشرك. ولهذا في القبور نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 منهيات في القبور، لعلنا أن نمر عليها بإجمال. نهانا في القبور 10 منهيات. نهى عليه الصلاة والسلام أن ترفع عن الأرض أكثر من شبر، ودليله حديث مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله تعالى عنه، عن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صرفا إلا طمستها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، حيث لعن اليهود والنصارى، وسبب لعنتهم معلل بقوله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى أيضا عن الصلاة عند القبر، لأن الصلاة عند القبر من اتخاذها مسجد، الصلاة عند القبر من اتخاذها مسجد. نهى عن الصلاة إلى القبر فقال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أي لا تجعل القبر قبلة لك، لأنه إذا جعل القبر قبلة له قصده عندئذ، تحرك هذا الداعي وأصبح ذريعة إلى أن يعظم صاحب القبر، مع أن الصلاة لمن؟ لله جل وعلا، لكنه نهى عن الصلاة إلى القبور لأن هذا ذريعة إلى الصلاة للقبور وللمدفونين فيها، فنهى عن الصلاة لله عند القبر أو إلى القبر لئلا يكون ذلك ذريعة. نهى رابعا أو خامسا؟ نهى خامسا عن تزيين القبور وتخليقها. تخليقها هو تزيينها بالزينات أو بالأصباغ أو وضع الستر عليها، وضع الستائر والأقمشة وتخليقها بالطيب والمسك والعنبر، هذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نهى سادسا عن الكتابة عليها، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، لأن الكتابة عليها مدعاة إلى تعظيمها. إذا قيل هذا قبر الصالح الشهيد فلان ابن فلان الفلاني، الفاتحة على روحه، جاء من يأتي في المستقبل ويعظم هذا المقام. وإنما لا يعلم القبر إلا بعلامة من جنس أرضه. إنسان مات له ميت وأراد أن يضع علامة على قبره، لا يضع علامة من خارج أرض المقبرة وإنما من جنس الأرض. دليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون وهو أول مهاجر دفن في البقيع، وضع عند رأسه حجرا، فقيل لما يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. إذن أتى بحصى من جنس أرض المقبرة، ما راح وجاب له رخامة، رخام أو جبص واستخدمها من المحل الفلاني وزينها وكتبها وصبغها ثم نصبها على القبر، لا، لأن هذا يعارض نهيه عن كتابة على القبور. نهى سابعا عن إنارتها، لعنة الله على القبور، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والإنارة بأنواعها، إما بالشموع أو بإنارة الكهرباء أو بالأنوار، أنوار النيون أو بغيرها، كل ما فيه إنارة للقبر ممنوع منها. نهى ثامنا عن زيارة النساء للقبور، حيث لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، لأن المرأة إذا زارت المقبرة ما تحكمت في عواطفها، فربما خرج منها ما لا يضبطه عقلها، إما من الغلو في المقبور أو من النياحة والتجزع والتسخط. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يعزم علينا باتباعها والسير وراءها، وإنما نهينا عن اتباعها. وفي الحديث الآخر نهنا لعن زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن تاسعا عن البناء على القبور، أن يبني عليها أنواع الأبنية، سواء قباب أو عقود أو يرفعها عن الأرض فتكون بارزة. ولهذا نهى أن يبرز بقبره صلى الله عليه وسلم، والبناء على القبور من رفعها. ولهذا قال لما ذكرت له أم عطية وأم حبيبة وأم سلمة ما رأتها في أرض الحبشة من التصاوير في كنائسهم، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين بدعتين ومخالفتين: بدعة التماثيل والرسوم والصور، وبدعة اتخاذ هذه المقامات مساجد وأماكن يعبد الله عندها، حتى يؤول الأمر في المستقبل إلى أن تعبد هي وتقصد هي من دون الله. مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، نهى عن إهانة القبر بأن ينشى عليه أو يتكئ عليه. ولما رأى رجلا له نعال سبتية بذوات السيور يمشي على القبور، قال: اخلع نعليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. وقال: لأن يتكئ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يتكئ على قبر. وقال: حرمة المسلم ميتا كحرمته حي. فهذه عشر منهيات نهى بها صلى الله عليه وسلم عن تعظيم هذه القبور. ونقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم ولا أمس؟ وأسئلة اليوم. أي الإخوان ذكروا أن أخواتنا النساء شرهن علينا أننا ما قدمنا أسئلتهن، ولهذا نقدم اليوم بعضا من أسئلتهن أمس، ثم بعد هذا أسئلة وأسئلة، سؤال من هنا وسؤال من هناك. هذا سائلة تقول: هل طلب الدعاء من الوالدين أو من رجل صالح من عدم تمام التوكل على الله؟ وإن كان ليس من تمام التوكل فكيف فعله عمر؟ لا، هذا الأمر يقوم في قلب الإنسان. إذا طلب الدعاء من والديه، ودعاء الوالدين مستجاب بما شرعه الله، علمنا أن دعاء الوالد على ابنه مستجاب من أين؟ من شرع الله، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي كمال التوكل، وإنما الذي ينافي كمال التوكل هو انعطاف قلبك إلى أبيك أو إلى الصالح، انعطاف قلبك إلى أبيك أو إلى الرجل الصالح. أما إذا كان القلب منعطف إلى الله وتعلم أن الله جعل والدك أو أمك مقبولة الدعاء فيك، فطلبت الدعاء منهم، فأنت تطلب الدعاء من الله، إلا أن يلتفت قلبك إلى غير الله، فعندئذ هذا الذي يقدح في كمال التوكل. روى الترمذي حديثا أنه لما جاء عمر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عمر ماذا؟ أن لا ينساه من دعاء. هل النبي محتاج إلى دعاء عمر؟ لا، ولكنه أراد بذلك أن ينفع عمر، أن ينفع عمر، حيث يتذكر هذه الوصية دعا للنبي ودعا لغير النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤمن إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال آمين ولك بمثل. إذن إذا ذهب إنسان إلى صالح أو كان أحد من جيرانه من الصالحين، هل نقول ابتداء أن يشرع له أن يطلب منه الدعاء؟ الجواب: لا نقول ذلك، لا نقول إنه يشرع له ذلك بمعنى أن هذا الأمر يؤمر به، وإنما هذا من أي شيء؟ هذا من المباحات، بشرط أن لا ينعطف قلبك إليه، وإنما ينعطف قلبك إلى ربك جل وعلا المدعو، ينعطف قلبك إلى الله جل وعلا المدعو. هل الزواج نصف الدين؟ نعم، جاء به الحديث عند النساء وغيره أن شطر الدين النكاح. هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم بهذه الليلة المباركة أو اليوم المبارك أو بهذا الأذان؟ إذا كانت الليلة مباركة مثل ليلة القدر أو ليلة رمضان لا مانع، لأن الله جعلها مباركة، أو ليلة جمعة لأنها ليلة لهذا اليوم الفاضل فلا بأس، أو بهذا الدعاء أو بهذا الأذان إذا كان هو ممن أذن أو ممن ردد مع المؤذن فهو يتوسل إلى الله بعمله الصالح وهو الأذان. يقول: كأن في حديث الأعمى التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: إني أقسم، اللهم إني أقسم عليك بنبيك نبي الرحمة، فأقسم على الله بذاته، ومر بنا أنه من القسم الممنوع. مر علينا في الأمس التأكيد على أن هذا توسل بدعاء النبي من أربع جهات، من أربعة أمور، وأعيدها مرة ثانية حتى لا تلتبس. هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد فقد بصره، بماذا طلب؟ قال: ادعو الله يا رسول الله أن يرد علي بصري. إذن هو طلب الدعاء، فأرشده النبي إلى فعل الأسباب، إلى أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء، أرشده إلى الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هذا اللفظ الثابت، أما أقسم عليك بنبيك هذه ما ثبتت هذه الرواية، إنما الرواية الثابتة: أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. فهنا توجه إلى الرسول بذاته أو بجاهه أو بدعائه، ما في إلا الاحتمال الثلاث، أنه توجه إليه بجاه الرسول أو بذاته أو بدعائه. قلنا لا يكون توجه إليه بذاته، لأن ذات الرسول هي، ولم يتوجه الصحابة بها في حياته ولا بعد موته، ولا نقول إنه توجه إلى الله بجاه الرسول، لأنه لم يشرع لنا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى الله بجاهه أو بجاه غيره، فدل على أنه توجه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما استقر في أذهان الصحابة واستقرت عليه الشريعة، أنهم إنما توجهوا إلى الله بدعائه عليه الصلاة والسلام. فكانوا إذا أصابتهم الأمور المدلهمة والخطوب لجأوا إلى الرسول بدعائه، ما لجأوا إلى ذاته ولا لجأوا إلى جاهه، وإنما لجأوا إلى دعائه أن يدعو ربه. الأمر الثالث والرابع، الأمر الثالث أنه دعا بهذا الدعاء بعد صلاته، ولو كان توسله بذات الرسول ما احتاج أن يدعو، ما احتاج أن يدعو، وإنما يجعل ذات الرسول هي التي أن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب حصول وسيلته، لكنه دعا الله بدعائي وبدعوة رسولي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في آخر الحديث اللهم، واللهم دعاء ولا ما هي بدعاء؟ دعاء اللهم فشفعه، أي شفع رسولك فيا. الأمر الرابع مما يدل على أنها توسل بالدعاء أن الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وسلم ما توسلوا إلى الله بجاه رسوله، ولا توسل إلى الله بأن تمسحوا بذات رسوله واستشفوا بها، وإنما توسل إلى الله في حياته بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد موته هل ذهبوا إلى مقامه أو توسل إلى الله بجاه الرسول أو بذاته؟ لا، بعد موته ذهبوا فتوسلوا إلى الله بدعاء عم رسوله، بدعاء العباس، فكيف يتركون الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه وهو أقل منه فضلا لو كان التوسل بالذات هو المشروع؟ فعلم من ذلك أن التوسل إنما كان بالدعاء لا بالذات ولا بالجاه، من هذه الوجوه الأربعة. قال لما قال يا محمد يا رسول الله أليس هذا دعاء له من دون الله؟ لا يا أختي، هنا الأعمى خاطب الرسول وهو يسمعه، خاطب الرسول وهو يسمعه، ما هو بغائب وله بالرسول ميت لما قال هذا القول، وإنما هو حاضر شاهد يسمع كلام هذا الأعمى ويسمع دعاءه، وليس هذا من باب دعاء الغائب مثل قول يا حسين أو يا علي أو يا جيلاني أو غيره. وأرجو أن هذا قد اتضح، وشيخ الإسلام زادها في هذا المقام توضيحا. يقول رأينا عند رجوعنا من الحج من جاء معه بالحجارة، فلما أنكرنا عليه وقلنا له إنها من الشرك قال لنا المشرف على الحملة لا تنفروا الناس ولا تقولوا لكل شيء هذا شرك، ولكن عليكم أن تختاروا الألفاظ وتترفقوا بالعوام. من قال إن هذا شرك؟ حمل العصا ما هو بشرك، الشرك هو اعتقاد نفع هذا الحصى أو أنه يشفي المريض أو أنه يبارك لنا في بيتنا أو يدفع عنا الشرور، هذا هو الشرك لأنه اعتقد بحجر. أما مجرد حمله والتمسح بها هذا وسيلة وذريعة للشرك، فربما أن صاحب الحملة رأى شدتكم في أنزلت الشرك على ما ليس شركا، وإنما الواجب التوقع والتحفظ، فيطلق الإنسان الحكم على الحكم المناسب منه. حمل الحصى من ذلك المكان من وسائل الشرك، أما إذا سمعته يرجو هذا الحصى أو عرفت منه أنه يعتقد فيه النفع والضر، فهنا يكون الإنكار ويكون البيان بأن هذا الفعل باعتقاد بالحصى هو الشرك بالله. بعض الناس يزور قبر أحد أقاربه ويدعو له ويصادف أنه يبكي لفراقه، وقد يدعو لنفسه بالثبات حتى الممات من غير قصد الدعاء عند القبر، ولكن يحدث هذا أحيانا، هذا لا بأس به إذا كان تبع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا وإيش ولكم العافية. ما قصد أن يدعو الله عند هذا القبر، وإنما قصد أن يسلم ويدعو لصاحب القبر، فجاء الدعاء لنفسه في هذا المقام تبعا لا استقلالا وقصدا. يقول أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هل يدخل الصالح الذي مات وعبده الناس النار؟ لا، إذا كان الصالح ما رضي بذلك ولا أيدهم ولا رضي قولهم وقد نهاهم عن هذا الفعل إذا كان رأى آثاره في أول الأمر، ما يتحمل وزر غيره، لأن الله جل وعلا يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان هذا الصالح راض بأن يعبد ويقصد ويرجى ويتوجه إليه من دون الله فهو معهم في نار جهنم. ولهذا الطواغيت كثيرون كما قال ابن القيم، ورؤوسهم خمسة، منهم رؤوسهم إبليس أعاذنا الله منه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، ومن عبد من دون الله وهو راض هذا طاغوت، أو دعا الناس إلى عبادة غيره فهذا طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمصدق بعلم الغيب. المصدق يعني أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب غير الله جل وعلا. ما الفرق بين العبادة مبنية على التوقيف أو المنع؟ العبادة مبنية على التوقيف لا على المنع، فهي مبنية على توقيف من شرع الله جل وعلا، فما شرعه الله فهو عبادة، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة، لا أن تبنى على أهواء الناس أو تبنى على أذواقهم، وإنما تصح العبارة العبادة مبنية على التوقيف وعلى المنع أن تشرع من غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرتم القاعدة: كل شيء وجد باعثه في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة، كيف نرد على من يقول على أن من سكت على أن ما سكت أو ترك الرسول فعله هو من باب الترك، وهذا جائز كالاحتفال بالمولد وغيرها مما ترك الشرع بيانه؟ هذا هو مورد هذه القاعدة. المولد الآن الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام، وقع في حياته ولا ما وقع؟ لم يقع، مع أن يوم ميلاده تكرر كم سنة؟ 63 مرة، ولم يشرع لنا أن نفعل هذا أو نحتفل به. الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج وقع في حياته عليه الصلاة والسلام 13 و14 مرة، هل شرع لنا أن نحتفل بهذا؟ لما وجد السبب والداعي والباعث ولم يفعله ولم يحثنا عليه وهو من القرب، دل على أحد أمرين: إما أنه كتم عنا هذا الخير وهذا البيان، وهذا لا يجوز ولا يتصور في مقامه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سوء ظن به. المقام الثاني أن هذا مما لم يشرعه، وإنما هو من الأمور التي لم يشرعها ولم يأمر بها، فتكون داخلة تحت دائرة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن القاعدة منطبقة عليه، فتركه سنة وفعله عندئذ بدعة. يقول: أو سكب العبرات عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله ما حكم الإمساك بالملتزم؟ وهل ورد شيء في فضل العبادة عند أو سكب العبرات عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه موقوف على عمرو بن العاص؟ نعم، هو جاء عن عمرو بن العاص ووافقه عليه الصحابة ولم ينكروه عليه، وذلك أن باب البيت، أن باب كل أحد هو مقام سؤاله، وباب هذا البيت هو مقام السؤال لله جل وعلا، لكن أفضل من الوقوف بالتزام الملتزم الطواف بالبيت والدعاء حال الطواف، أفضل منه الصلاة، لكن هذا الفعل لا ننكره أو نقول إنه فعل محدث. هل من المعقول أن يذهب رجل لقبر نبي ويدعو الله عز وجل عنده ولا يعتقد أن صاحب القبر يضر وينفع؟ نعم، هذا متصور، لكن هل يقع أو لا يقع؟ التصور الذهني يتصور، قد يعتقد الإنسان أن هذا مكان مبارك فيدعو الله جل وعلا عنده، فهذا متصور، لكنه هذا الدعاء عنده بتخصيص هذه البقعة بدعة، وفاعله ضال ومخطئ، فكيف إذا دعا صاحب هذا المقام أو هذا القبر ودعاه وقصده من دون الله؟ فهذا هو الذي يوقع صاحبه في صرف العبادة لغير الله. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الاختيارات: إن العلة في النهي عن الكتابة هو ما كان يفعله المشركون من كتابة الأشعار الجاهلية، فهل هذا صحيح؟ هذا بعض من علل النهي، والنهي عام، نهى عن الكتابة على القبور نهيا عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم باللسان العربي، يتكلم بماذا؟ باللسان العربي، فما احتمله لفظ العرب في عموم كلامه بقي على إطلاقه، فلا يخصص كلامه عليه الصلاة والسلام إلا بكلام آخر مثله. ولو أن الكتابة عليها غير كتابة أهل الجاهلية جائزة لما تركها النبي عليه السلام في مقام بيان الأمر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مما لا يتصور في مقامه عليه الصلاة والسلام. هذا إشكال آخر على حديث الأعمى وقد أجبنا عليه. وهذا السؤال أيضا من النساء، هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الإقسام بالمتوسل به على الله وبين الإقسام على الله بالمتوسل به؟ الأول الإقسام بالمتوسل به على الله: اللهم بمحمد أو بعبد القادر اغفر لي، فتوسل إلى الله بالإقسام بهذا الصالح. أما الإقسام على الله بالمتوسل به: اللهم انصرني بعبدك محمد، اللهم إني أتوجه إليك إلى محمد لتغفر لي، فجعل المقصود هو محمد وليس المقصود هو الله. ولهذا لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فإننا نتوسل بك إلى الله ونتوجه بالله عليك. الأول قد توجه بالرسول إلى الله أي بدعائه، وهذه ماشية في حياته، ونتوجه بالله عليك، فقال عليه الصلاة والسلام: مه الله أكبر، وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يتوجه بالله على أحد من خلقه. ما حكم من صلى قبل وقت الصلاة الفريضة بنصف إلى ثلث ساعة؟ هذا ننظر، إذا كان قبل دخول الوقت فلا تصح الصلاة، لأن الصلاة جعل الله لها وقتا مفروضا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان المؤذن يتأخر أو التوقيت يتأخر وصلى قبلها بهذا الوقت، ننظر هل هو داخل الوقت أو خارجه. إطلاق لفظ المرجئة على الفقهاء، هذا خلوه سؤال في الليل. هل تصح الصلاة في مساجد الرافضة؟ إذا كانت المساجد مبنية على القبور، فإن كانت للرافضة وللغير الرافضة حتى لمن ينتسب للسنة لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولا المساجد التي فيها بدع. فإذا صلى في مسجد فيه بدعة فالصلاة صحيحة مع نقص فضلها ونقص أجرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.